ربي تبارك وتعالى ما كيشكوش ما يقين الدونيت غاكو دانيت. لذلك بنادم يغدور بالي سكر كان سوء الانفعال غير اللي وريري ربي تبارك وتعالى تيسكر انت ماشي نو غير الزعماء ادوري رزم ربي تبارك وتعالى كاليك شمت نغدا تيسكوشم نغدا كيسي لحكرا المرض نغدا كيس كذا نغدا كيس كذا. لذلك بنادم غيسوق كل معاصي لي سكرار نكراس ربي تبارك وتعالى لحلم ربي تبارك وتعالى في الناس رايت شكر ربي تبارك وتعالى على السيد احمد وإلا سمق لغار وينكي يغديو ربي تنيتي كراو سكر تغاوسان فلان فلانية يدي سكرت يختو في تاتي تزلو الزود راتي تزلو الزود يختو في تاتي نخت راتي نخت يغي لاخت ترفريك كلاي اللي رغم اسم ترفريك اتي تزلسود ندار بربي تبارك وتعالى السلام. ومع ذلك كنيسوليات تغاوسا كايا نكني الزيت كان سكر ربي تبارك وتعالى نتسناد نخت كرات نخت كوست الناس اتقي الله اتقي الله و توفان درس يقول وخا بنادم يغلفت غلفت المعصيه اش كنت المعصيه يمكن ادي الطرف بنادم الفلسفي توفان درس يقول وخا فلاس لا المعصيه نغمسي جنس ولكنه ونسس الا سول جنس الخير زدوغاني خليت كرا زدوغاني خليت تاكليت يتقي الله هان يقازو ذكرى وزرو كنا وكاني نقشتران تق زريا سنسو ونس تقرني ونس. لذلك بنادم يخصها تاي حرص في الخير هاتي العدد مدن عرض زهاد نغل عين بزهد نغل مجالس نديك زهد نغامس نقورا زهد نغامس نظل هادو لا تنسو يغسني تكريناك بركي كذا نغد بركي كذا راه العقل على التزاين غنت اني كره الفيت دوسرس سرس يسنت علاش نضو اش كوال اول اللي ركيس جدي يسمونك دو غرس ورتاس سنيت زرقا زاد مش كاي كيلو يختدت هذاك هذاك الاخير انا اللي غيبد في في الفاحشه اي اللي غيبد في الفاحشه عادي ما تيتنفعوا عادي نفعوا الذكرى ناس اتقي الله ولا تفض الخاتم الا بحقه ما قال الحقنس الحقنس قال قال العقد العقد النكاح ولا تفض الخاتم الا بحقه السيد المسيب ما مني من يربي تبارك وتعالى ما سنغي مني من يربي يبنى لي ربي بانه يكسط اشكون لا الدستور يكسط راسينا الجماعة النشط ثانيا زود الحالة تد. الحالة مثلا بنادم راني ضرف كران الشهوة يساسولي كنتي ربي تبارك وتعالى ولا رسولي كنتي حتى الدونيت ولا رسولي كنتي حتى بنادم يغدو ربي صبر برك الشهوة نضرب ربي تبارك وتعالى السلام ولا رسولي تمزيلي لا الشهوة الماء